بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. طيب، افتحنا الكتاب المقرر صفحة 50، كتاب المقرر المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، طباعة دار النفائس، صفحة 50 إذا سمحتي. العنوان هذا خصائص الشريعة الإسلامية. خصائص الشريعة الإسلامية، طبعا إيش المقصود بالخصائص؟ يعني المميزات الشريعة، مميزات الشريعة التي تميزها عن غيرها من الشرائع السابقة أو اللاحقة لها، الوضعية بالذات. تمام، إحنا تكلمنا فيما مضى عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشرائع السماوية. الآن نريد أن نقف على خصائص الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولتكون خطاب للبشرية كلها إلى قيام الساعة. هذه الشريعة العظيمة لها خصائص، يحسن بطالب العلم الشرعي أن يقف على هذه الخصائص في بداية دراسته للأحكام الشرعية. طبعا خصائص كبرى، يعني كل الأحكام الشرعية تتصف بهذه الخصائص، تتميز بهذه الميزات، فتكون هذه الميزات مستحضرة في ذهن الطالب وهو يدرس تفاصيل الأحكام تباعا في المقررات الفقهية الأخرى. واضح؟ طبعا هذه الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة جدا، وشريعة واسعة جدا، وشريعة في غاية الجلال والكمال. تمام؟ أول خصيصة من خصائصها الخمس، طبعا هو ذكر في الكتاب خمس خصائص، وكان المؤلف رحمه الله تعالى في الطبعة الأولى من كتابه قد ذكر خصائص أكثر من ذلك، حوالي 10 أو أكثر، لكن اختزلها في الطبعة المنقحة الجديدة للكتاب إلى خمس خصائص هي الأبرز. ممكن تأتي سؤال في الامتحان، عددي مع شرح موجز الخصائص الخمس للشريعة الإسلامية، عددي مع شرح موجز الخصائص الخمس للشريعة الإسلامية. طبعا الشرح الموجز يقتضي بيان الفكرة باختصار مع ذكر دليل نصي شرعي على تلك الخصيصة إذا كان ثمت أدلة في الكتاب. شرح مختصر ثم دليل نصي شرعي على تلك الخصيصة إذا كان ثمت أدلة نصية على تلك الخصيصة في الكتاب المقرر. أما إذا ما في، أنت غير مطالبة باستحضار أو استجلاب أدلة نصية شرعية على تلك الخصيصة من خارج الكتاب. واضح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أخوات الطالبات أن الدليل الشرعي النصي إذا كان آية من القرآن الكريم فلا بد أن تكتبها الطالبة بلفظها، ما في مجال أن تخطئ فيها لا قليلا ولا كثيرا، ولا تكتب الآية بالمعنى مطلقا لا في امتحان ولا في غيره، لا يجوز ذلك. تمام؟ أما إذا كان الدليل النص الشرعي من الحديث النبوي الشريف فالأفضل أن تكتبه الطالبة أيضا بلفظه كما هو في الكتاب، لكن إن لم يتيسر لها ذلك بإمكانها تكتبه بالمعنى القريب جدا مع التنبيه على أنه الحديث بالمعنى، تضع بين قوسين بعد الحديث الحديث بالمعنى، الحديث بالمعنى، وهكذا حتى لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. طيب، أول هذه الخصائص الخمس أن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية ربانية، وهذه حقيقة أهم خصيصة، هي أول خصيصة وأهم خصيصة، إنه هذه الشريعة يا قومنا نازلة من عند الله عز وجل، مصدرها الله سبحانه وتعالى، ليست من صنع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا من صنع الخلفاء الراشدين، ولا من صنع الفقهاء، إنما هي من عند الله تعالى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي باللفظ والمعنى في القرآن الكريم، وهي وحي بالمعنى في السنة النبوية المطهرة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أما مصدر التشريع اللي هو مصدر الوحي اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نذكر أيضا مرة أخرى إنه كلام العلماء واجتهادات الفقهاء ليست هي الشريعة الإسلامية، إنما هي فهمهم للشريعة الإسلامية، فقد يخطئ فقيه ويصيب آخر، هذه اجتهادات فيما أباح الشرع فيه الاجتهاد، وقد تتعدد الأقوال الفقهية. تمام؟ أما الحكم الشرعي واحد، فنميز بين الشريعة الإسلامية النازلة من عند الله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لتكون خطاب للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة، وبين فهم علماء الإسلام لهذه الأحكام خلال على مر التاريخ الإسلامي الطويل. تمام. طيب الشريعة الإسلامية كونها شريعة ربانية إلهية نازلة من عند الله عز وجل اللي هو خالق البشر، انتبه، فلذلك هي الأقوم والأصلح لحكم البشر في عقيدتنا. ليه؟ لأنها من عندي خالق الإنسان، وخالق الإنسان هو الأعلم بالأصلح للإنسان من الإنسان نفسه. وقد قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير جل في علاه. فلذلك هي الشريعة الأصلح لحكم البشرية لأنها من عندي خالق البشر. القانون الكنسي تشريع؟ الجواب لا، ليس تشريع إلهي. شو القانون الكنسي؟ الأحكام اللي كان يطلعها البابوات والقساوسة والرهبان في زمن حكم الكنيسة وما بعد ذلك في العصور الوسطى في أوروبا. طبعا الدين الذي عليه النصارى اليوم هو دين محرف، والإنجيل اللي عند النصارى اليوم أو الأناجيل اللي عندهم مش إنجيل واحد، أناجيل محرفة، مش هي التي أنزلها الله تعالى على عيسى عليه السلام. تمام. ومن تحريفاتهم ومن إضافاتهم على هذا الدين القانون الكنسي. البابا يطلع قرار، القس الفلاني يطلع قرار، حتى يعني يجعلوا لهذه القرارات والأحكام قداسة في قلوب الناس، ينسبونها للرب زورا وبهتانا باسم القانون الكنسي. هذا قانون بشري. تمام. الباعث عليه أهواء، وهو منبثق عن دين محرف. النصرانية ليست هي ما بعث الله تعالى به عيسى عليه السلام. الله بعث عيسى عليه السلام بالتوحيد. النصرانية الحالية كاثوليك بروتستانت أرثوذكس إلى آخره من طوائف النصارى قالوا في عيسى أنه ابن الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالوا أنه ثالث ثلاثة يتكون منهم الرب، وقال بعضهم أنه هو الرب نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، على اختلاف بين طوائفهم. هذا كله تحريف وتخبيص إن صح التعبير. عبثوا بالإنجيل كثيرا وقليلا. فبالتالي القانون الكنسي قانون بشري، مش قانون بشري زعم واضعوه أنه من عند الله عز وجل، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. طيب الخصيصة الثانية إذا سمحتي أختي الطالبة، نحن الآن في صفحة 54. الخصيصة الثانية أن الشريعة الإسلامية شريعة معصومة، وهذا ترجع أيضا إلى الخصيصة الأولى، لأنها من عند الله عز وجل فهي معصومة عن الخطأ، ومعصومة عن التناقض والعيوب والنقائص، شريعة كمال. تمام. ما فيش فيها أخطاء. أنت لاحظ القوانين الوضعية دائما في كل الدول عند كل الأمم تخضع للتنقيح والتعديل، كل سنتين ثلاثة يقول لك عدل القانون، غير هذه المادة، ضيف كذا، احذف كذا، دائما. ليه؟ لأنه من وضع بشر، اختلفت الأمور، اختلفت المصالح، فقال لك لا، ما عاد يصلح هذا القانون، غيره، بدله، طلع القانون غلط، بضيق على الناس، طلع القانون بشجع على الإجرام إلى آخره. فدائما عملية وضع القوانين تخضع لإيه؟ لتجاذبات وتعديلات. الشريعة الإسلامية شريعة كمال، لأنها من عند الله عز وجل فهي معصومة عن الخطأ والنقص والعيب، منزه عن كل ذلك، وأيضا عن أن يعبث بها. الله سبحانه وتعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالشريعة محفوظة، لكن السؤال دائما يرد: من أولئك الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أسبابا لحفظ هذه الشريعة؟ الجواب: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بأن نكون من أسباب حفظ هذا الدين، فنكون خير خلف لخير سلف. ترى يا بنات، هذا الدين ما وصل إلينا نحن معشر المسلمين في هذا الزمان 1439 هجرية إلا على أنهار من دماء الشهداء ومداد العلماء من عهد الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. نصر الله تعالى بهم دينه، وحفظ الله تعالى بهم دينه وشريعته. طيب والتعارض اللي بيحصل بين بعض النصوص، هذا تعارض ظاهري، التعارض الذي يحصل بين بعض النصوص الشرعية أو بين بعض الأحكام الشرعية، إنما هو تعارض ظاهري مش تعارض حقيقي، لأن التعارض الحقيقي معناه تناقض، والتناقض عيب ونقص. عشان كده ستدرس في مادة أصول فقه ستة إن شاء الله تعالى طرق دفع التعارض والترجيح بين النصوص. في عنا عام وخاص، في عنا مطلق ومقيد، في عنا حقيقة ومجاز، في عنا صريح وكناية، في عنا الدلالات بأنواعها، في عنا ناسخ ومنسوخ إلى آخره. فإذا علم أصول الفقه مما أثمر به اللي هو طرق دفع التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية، في طرق وضعها علماء أصول الفقه، فما فيش تناقض لأنها شريعة كمال معصومة من الزلل، لأنها من عندي الحكيم العليم سبحانه وتعالى. طيب، الخصيصة الثالثة قدسية الشريعة في أسفل صفحة 54 إذا سمحت. طبعا وهذه أيضا تعود هذه الخصيصة للخصيصة الأولى الأهم الأبرز اللي هو أن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية ربانية. لما كانت من عند الله كانت أحكامها مقدسة مهيبة في قلوب الناس، في قلوب المسلمين. يعني الآن انتبهي، لما يعرف الناس أن الذي شرع هذه الأحكام الله عز وجل الذي سيبعثهم من قبورهم في يوم القيامة ويحاسبهم، ليدخل من شاء برحمته الجنة ويعذب من شاء بعدله في النار. فهذه الحقيقة اللي هي حقيقة عقدية، وما فيش انفكاك ما بين الشريعة والعقيدة، الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، كل منهما مكون لدين الإسلام العظيم. فهذه الحقيقة العقدية أنه في بعث بعد الموت، وفي حياة آخرة فيها حساب، تمام، والذي سيبعث والذي سيحاسب هو الذي خلق وهو الله عز وجل وهو الذي أنزل هذه الشريعة. هذا المعتقد يجعل لهذه الأحكام قداسة في قلوب الناس، تمام، حتى لو غابت السلطة التي تشرف على تحكيم الشريعة أو على تطبيق الشريعة، تبقى الأحكام ماثلة حاضرة بين المسلمين في سواد أعظم منهم. أعطيك مثال بسيط جدا. الآن للأسف الشديد في معظم البلاد العربية والإسلامية الشريعة الإسلامية شبه معطلة جزئيا أو كليا بنسب متفاوتة، ومستبدلة بقوانين وضعية. هذه القوانين معظمها لا يجرم شرب الخمر، لا يجرم شرب الخمر، يعني شرب الخمر ليس جريمة. ومع ذلك السواد الأعظم من المسلمين لا يشربون الخمر. طب ليه؟ ما فيش عقوبة لو شرب الخمر والعياذ بالله، خوفا من الله عز وجل الذي قال في القرآن الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تمام. في الآن القوانين الوضعية لا تجرم الربا، تعتبره فائدة بنكية واستثمار وما بعرف إيه، تمام. لكن مع ذلك الناس بتسأل المشايخ والعلماء، هذه المعاملة بتجوز ولا لا؟ تجارة الأسهم والسندات بتجوز في الشرع الشريف ولا لا؟ ليه؟ خوفا من الله الذي أنزل تحريم الربا في شرعه الشريف، وأنزل تحريم الميسر والقمار في شرعه الشريف، واضح؟ فبينما القوانين الوضعية لا، لأنها من وضع بشر مش مهيبة. إذا استطاع الإنسان في البلاد اللي بتطبق القوانين الوضعية، وهي معظم بلاد الدنيا اليوم، أن يفلت من العقوبة، ممكن يعتبرها شطارة في كثير من الأحيان. بقول لك أهم حاجة ما نتعاقب لا بسجن ولا بغيره ولا بغرامة ولا ما شابه. فإذا استطاع أن يفلت من العقوبة هذا مش هيقصر في ذلك، تمام. يعني مثلا نجد بعض كبرى الشركات في أوروبا وأمريكا تحديدا عندهم محاسبين متخصصين في طرق التهرب من دفع الضرائب أو تقليل الضرائب. يكون الضريبة على الشركة مثلا 100 مليون دولار، فبي عندهم كادر محاسب متخصص بكيف نفلت من الضرائب أو نخفف من الضرائب إلى 70 مليون أو 90 مليون أو ما شابه. بيعتبروا هذا يعني إنجاز انه استطاع يهرب من القانون، لكن هذا في الشرع الشريف مش موجود، لانه تهرب من اين؟ والحساب في حساب اخروي، وحساب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقضيه مش قضيه يعني، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. طيب هذا بالنسبه للخصيصه الثالثه. افتحي معي الكتاب المقرر اذا سمحتي، صفحه 56، الخصيصه الرابعه، الاسلوب الذي صيغت به الشريعه. الاسلوب الذي صيغت به الشريعه متنوع باختصار وممتع. نرجو اغلاق باب القاعه اذا سمحتي حتى ما تصلنا الاصوات من خارج، نرجو اغلاق باب القاعه. باختصار شديد، اسلوب ممتع ومتنوع، ما فيش في طريقه معينه ثابته، قالب معين لا يتغير يؤدي الى حصول الملل. يعني مثلا الان في القوانين الوضعيه بقول لك القانون الجنائي ماده واحد، فقره الف، فقره باء، فقره جيم، ماده اثنين، فقره الف، فقره باء، فقره جيم، فقره دال، وهكذا، عباره عن قوالب، عباره عن قوالب. يعني حتى القاضي المتخصص بالجنايات، القاضي في المحكمه الجزائيه، ربما لا يحفظ القانون الجنائي عن ظهر قلب، اللي هو شغال فيه ليلا نهارا كل يوم، فيفتح القانون أمامه حتى يستحضر نصوصه وقواعده وفقراته ومواده، تمام؟ لكن الآن الدستور الأساسي للمسلمين إيش؟ القرآن الكريم. كم ألف طفل من المسلمين في هذا الزمان يحفظون القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. لاحظي القرآن كله يحفظ، في اللي هو المصدر الأساسي للتشريع عند المسلمين، بينما القوانين لا تحفظ لأنها قوالب. كم من المسلمين يحفظ آلاف من الأحاديث النبوية الشريفة؟ كثير كثير من المسلمين يحفظونها عن ظهر قلب. فالأحكام الشرعية مصاغة بأسلوب ممتع، مش كلها بطريقة واحدة. ثم لاحظي في القرآن الكريم نجد الأحكام الشرعية ممتزجة بالأحكام، أحكام العقيدة ممتزجة بقصص الأمم السابقة، ممتزجة بأحداث من السيرة النبوية، تمام؟ فممتزجة بوصف أحداث يوم القيامة والحياة الآخرة، من وصف الجنة والنار وإلى ما ذلك. فليست يعني بطريقة واحدة في كل السور ولا في كل الأحكام، ولذلك ما فيش عندنا سورة اسمها سورة الطهارة، أو سورة اسمها سورة الصلاة، أو سورة اسمها سورة رمضان. واضح؟ أحكام الصيام مبثوثة، أحكام الصلاة مبثوثة، أحكام المعاملات مبثوثة في ثنايا موضوعات أخرى عقدية أو أخلاقية أو مما يتعلق بالأمم السابقة والاعتبار بها إلى غير ذلك. وأيضا الأحاديث النبوية الشريفة نجد الحديث النبوي بيكون جامع لأحكام متعددة، ممكن تكون على شكل جواب لسؤال، وممكن تكون على شكل وعظ وإرشاد، ممكن تكون على شكل فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صحيح البخاري، اللي هو ثاني كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم في الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية، كان رحمه الله تعالى يكرر الحديث في أكثر من باب. من فوائد ذلك أن الحديث يتضمن أكثر من حكم، ممكن تجد حديث في باب الزواج ونفس الحديث مكرر في باب الحدود في حد الزنا، وربما يكون مكرر في باب الطهارة. في بعض الأحاديث كررت 5 و7 مرات في صحيح البخاري. فمن فوائد التكرار أنه يستفاد منها في أكثر من موضوع تحت أكثر من عنوان. لاحظي؟ فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرض الأحاديث عرضا موضوعيا، هذا الترتيب الموضوعي لكتب الفقه ولكتب السنة إنما هو من صنيع العلماء، وأول من بدأه ربما الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث بالحديث أو يجيب السائل أو يفعل الفعل أمام الصحابة، بكون القضية ليست والله اليوم بدنا ندرس أحكام الطهارة وغدا أحكام الصلاة وغدا أحكام، ما فيش منه الكلام هذا. كانت تأتي الأحكام ممتزجة مع أفعاله عليه الصلاة والسلام، مع أقواله، مع تقريراته، وهكذا. ونفس الشيء الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم. فباختصار شديد كانت في أسلوب عرضها متنوعة تمام، وبطريقة ممتعة، لا تبعث على الملل، لا تبعث على الملل. وفي أوامر وفي نواهي، في ترهيب وفي ترغيب، لاحظي التنوع، في بيان للثواب وفي بيان للعقاب. فهذا العرض الممتع الشيق المتنوع للشريعة الإسلامية في أحكامها في المجالات شتى، سواء ما كان في القرآن الكريم أو ما كان في السنة النبوية المطهرة، لم يوجد مثل نظير في القوانين الوضعية التي هي عبارة عن قوالب جامدة، قوالب جامدة، ولابد أن تحفظ يعني بشكلها المجرد هذا، حتى يمكن للقاضي أن يطبقها على الوقائع المتنوعة المتعددة. ثم كما قلنا يعني، ولقد يسرنا كما قال الله عز وجل في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن كثير من الناس في هذا الزمان، ومش كثير، بعض الناس من المسلمين في هذا الزمان بيقول لك الدستور والدستور، دستور البلد. وحتى سمعنا بعض الحمقى، عفوا بهذه الكلمة، وبعض الجهلاء بيقول لك دستور البلد الفلاني بلد مسلم فوق القرآن والعياذ بالله. مثلا بيقول لك احنا مثلا لنقول احنا من المغرب، فالدستور المغربي فوق القرآن الكريم والعياذ بالله. الدستور هذا من وضع بشر، من وضع بشر، ما في دستور في الأعم الأغلب استمر على حاله أكثر من 50 سنة. إحنا عم نتكلم عن شريعة عمرها 1400 سنة، تمام. فهذه الدساتير المزعومة أن والله اللي بدها تنظم علاقتنا مع بعض كشعب وتبين تحدد مستقبل أولادنا وأحفادنا، كلام فارغ هذا، هذا كلام فارغ. أقول لك أعضاء في البرلمانات العربية والإسلامية لا يعرفون الدستور كاملا أو لا يحفظونه عن ظهر قلب. واحد عضو برلمان منتخب يسمى سلطة تشريعية في بلد عربي أو مسلم، قل له اسرد لي، سمع لي الدستور اللي ما يحفظ كل المواد، ربما معالم الرئيسة. أما القرآن الكريم كم يحفظه من المسلمين؟ ملايين عن ظهر قلب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب، الخصيصة الخامسة والأخيرة إذا سمحتي، صفحة 57، صفحة 57. هو الكلام اللي ذكره في هذه الخصيصة كلام طويل، لكن احنا يعنينا بعض أن نذكر مثال واحد على الأقل. اليسر ورفع الحرج، اليسر ورفع الحرج. هذه الشريعة الربانية الإسلامية الغراء شريعة سمحة، شريعة يسر، تمام. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالحرج مرفوع في الشرع الشريف، تمام. هذا طبعا هذه الخصيصة فيها رد على كل من زعم عن جهل أو عن عداوة بأن الشريعة الإسلامية شريعة تقيد الحريات وتقمع الحريات وتقيد الناس و يعني كلها ممنوعات. هذه فرية قديمة جديدة تجري على ألسنة المنافقين وربما بعض ضعاف الإيمان، وربما روج لها أعداء الإسلام، إنه اللي بيمشي على الشريعة لا يستطيع أن يتنفس. ليه؟ كله حرام حرام حرام، ممنوع ممنوع ممنوع، هذه هي الشريعة. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، ليس الواقع والحقيقة هكذا. الشريعة الإسلامية شريعة يسر وشريعة رحمة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يعني مثلا لو جئنا لموضوع الصلاة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة على سبيل فرض العين، تمام. هذه الصلاة كم تأخذ من وقت الإنسان في اليوم والليلة بوضوئها وأدائها في الأكثر ساعة واحدة. يعني طالبنا الله تعالى بعبادة لجلاله عبادة يومية ساعة من 24 ساعة، وترك لنا 23 ساعة ننام ونأكل ونلهو وندرس ونذاكر ونمرح إلى آخره ونسعى في الأرض. فالمطلوب منا تفريغه لعبادة الله في اليوم والليلة هو الأكثر ولا هو الأقل؟ هو الأقل، هو الأقل زمنا. كيف لو بقيت الصلاة 50 فرض؟ هدوء إذا سمحت في القاع. الصلاة 5 فروض، ويعني من الناس من يقصر فيها ويتركها والعياذ بالله ويتهاون في أمرها. فكيف لو بقيت 50 صلاة كما هو في أصل فرضها؟ طيب الآن بالنسبة للصيام، كم نصوم في السنة؟ الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نصوم شهرا واحدا وجوبا، هو شهر رمضان المبارك. فطلبنا الله بالصيام شهر وترك لنا 11 شهرا نأكل ونشرب من الطيبات والمباحات متى شئنا وكيف شئنا. فالصيام هو الأقل. طيب الزكاة، الزكاة المفروضة 2.5% من رأس المال بشروط معينة. طيب هي الأقل ولا الأكثر؟ لا، هي الأقل. ترك الله لنا 97.5% من الأموال، وطالبنا بدفع 2.5% فقط في مصارف الزكاة، فهذا الأقل. طيب الحج لمن استطاع إليه سبيلا ومرة واحدة في العمر، ومع ذلك لاحظي، طيب إذا ما استطعنا نستخدم الماء في الوضوء نتيمم، في السفر يجوز لنا الجمع والقصر في الصلاة، يجوز لنا في الحضر أن نمسح على الخفين والجوربين، أحكام الرخص كلها، كيف لنا بعد ذلك أن نقول أن الشريعة شريعة صعبة وشريعة تشديد وشريعة ممنوعات؟ الطيبات من الأكل والشرب هي الأكثر، دائرة المحرم هي الأضيق. عشان كذا قال العلماء الأصل في المعاملات المالية وفي المأكولات والمشروبات الإباحة. الممنوع الخمر والخنزير وما ذبح لغير الله وسباع البهائم وسباع الطير، يعني لو أحصيتها تجد العدد محدود. أما دائرة المباح هي الأوسع. في المعاملات قال لك لا تعمل ربا، لا تعمل ميسر، لا تبيع بالغرر، أما ما سوى ذلك مباح. لاحظي دائرة الممنوع هي الأضيق ودائرة المباح هي الأوسع. أمام كل هذه الأمور كيف يعني كيف لنا أن نقبل بهذا الادعاء اللي هو عبارة عن افتراء على الشريعة، أن الشريعة شريعة قمع وشريعة تشديد وشريعة تضييق؟ لا، ما فيش الكلام هذا. وإذا تأملنا في هذه الأحكام في مجال الحدود مثلا سنجد أنها في مصلحة الناس. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، غني عن عبادة العابدين وطاعة الطائعين. انتبه، لا ينبغي أن ننسى أن منزل الشريعة هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لا ينفعه طاعة الطائعين ولا عبادة العابدين، ولا يضره معصية العصاة ولا يعني مخالفة المخالفين. إنما أنزل الأحكام هذه الشريعة الإسلامية رحمة لنا ولأجيال المسلمين إلى قيام الساعة. وما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انتبه، ما قال لقريش ولا لبني هاشم ولا للعرب، إنما للعالمين. رسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية تخاطب البشرية كلها، وهذه خصيصة أخرى كان المؤلف قد ذكرها في الطبعة الأولى للكتاب واختزلها هنا مما اختصره، وكان ينبغي أن يبقيها عالمية الشريعة. هذه ليست للعرب، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام عربي والقرآن نزل باللغة العربية، لكن هذه الشريعة ليست للعرب. الآن تعداد المسلمين في هذا الزمان اليوم 1.2 مليار تقريبا، العرب منهم تقريبا 500 مليون، وبقية المسلمين ليسوا من العرب، من العجم، على اختلافهم ما بين شعوب آسيا أو أوروبا أو أفريقيا أو غيرها. فهذا الدين دين عالمي. ثم هذه الشريعة ممكن نقول يعني خصيصة أخرى لها اللي هي الخصيصة السابعة، طبعا هذه غير مطالبة منك لكن نقول هنا الأهمية، أنها خالدة إلى قيام الساعة، أنها خالدة إلى قيام الساعة. ما فيش شريعة سماوية ستنزل تنسخها ولا تلغي بعض أحكامها. كانت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي كانت كاملة تامة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فغير أنها شريعة إلهية وشريعة ربانية وشريعة رحمة وشريعة يسر، هي شريعة عالمية تخاطب البشرية كلها وخالدة إلى قيام الساعة. لن تأتي شريعة تنسخها، لن تأتي شريعة تنسخها. طيب طبعا المؤلف ذكر كثير من الأمثلة على يسر الشريعة، يكفي مثالين اثنين، اكتب ملاحظة، يكفي إذا جاءك شرح هذه النقطة أو هذه الخصيصة، خصيصة اليسر، أن تذكري مثالين اثنين من الأحكام التي يتجلى فيها يسر الإسلام ورحمة الإسلام. في خطأ مطبعي في وسط صفحة 61 إذا سمحتي، قال في الكتاب: هكذا يعلمنا رب العزة أن نطلب منه اليسر. الخطأ مكتوب السير، هو اليسر. الطالب اللي بتتكلم ممكن إذا سمحتي أحسن الاستماع والمتابعة معنا، اللي عندها سؤال أو استفسار تسأل أستاذ المادة، ما في داعي تتكلم مع زميلتها. بارك الله فيكن جميعا، نحن في مجلس علم، في مجلس علم، ومن أهم آدابه حسن الاستماع. ثم إن أخلصنا النية لله عز وجل حفتنا الملائكة، حفتنا الملائكة كما جاء في الحديث، فلا تكوني سببا في طرد الملائكة عن هذا المجلس من خلال شغب المشاغبات. طيب الآن نكون قد انتهينا من خصائص الشريعة الإسلامية الخمسة، تمام؟ ممكن تضيف عليها للفائدة أنها شريعة عالمية أممية تخاطب البشرية جمعاء، وأيضا هذه خصائص سادسة من خصائص أيضا أنها شريعة خالدة إلى قيام الساعة. ما فيش شريعة سماوية ستأتي بعدها، لأن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، وقد انقطع الوحي من السماء بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن أخواتي الطالبات، الأسئلة، أسئلة المناقشة الموجودة في صفحة 62 إلى صفحة 67، حاولي إذا سمحت أن تجيبي على ما تيسر منها. المؤلف رحمه الله تعالى أورد في نهاية كل فصل مثل هذه الأسئلة، بعضها أسئلة موضوعية اختيار متعدد أو صح أو خطأ، وبعضها أسئلة مقالية، يعني نوع من مراجعة المادة، تمام؟ وهذه الأسئلة مفيدة للطالب أنه خلال مذاكرته للمادة واستعداده للامتحانات لما يعرف إجابات تلك الأسئلة، تمام؟ ومفيدة للمعلم أنه تساعده في وضع أسئلة الامتحانات ممكن يختار منها، وقد حصل ذلك في الفصول الماضية أنه كنت أختار منها أو أدمج أكثر من سؤالين في بعض إلى آخره. ولا أخفيكن أنه أحد أسباب اختيار هذا الكتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله ليكون مقررا في مادتنا المدخل للتشريع الإسلامي هو وجود مثل هذه الأسئلة في ثنايا الكتاب، تمام؟ على أساس أنه الطالب أو الطالبة لما تدرس تعرف كيف تدرس، فكأن هذه الأسئلة يعني تثبت لها معلوماتها، تمام؟ طبعا بعض هذه الأسئلة إجاباتها مش في الكتاب حتى ما يعني تتشكك في مذاكرتك وفي دراستك، وبعض هذه الأسئلة موجود في الكتاب صراحة، أو الأغلب إجاباتها موجودة في الكتاب الأغلب. طيب إذن الامتحان الشهري أخواتي الطالبات بيكون لغاية صفحة 67 أو لنقل 65 من أول كتاب لغاية صفحة 65، وكما قلنا الامتحان موعده حيكون يوم الأحد الأول من شهر رجب 1439 هجرية 1/7، المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى، والمحاضرة الأولى ستكون مادة علمية. الأحد القادم ما في محاضرة كما قلنا، لكن سنشرح مادة وننزلها على قناة اليوتيوب توفيرا للوقت، تمام، حتى ما نضطر أن نطلب من كل الحضور في محاضرات إضافية في آخر الفصل الدراسي، وبالله التوفيق. افتحنا الآن الكتاب صفحة 67 إذا سمحتي، صفحة 67. بعد هذه المقدمات اللي درسناها خلال المحاضرات الماضية، تعريف الشريعة في اللغة وفي الاصطلاح، تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح، تعريف القوانين الوضعية وأقسامها، بيان مواضع الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، بيان الاختلافات بين أحكام المعاملات وأحكام العبادات، وأيضا خصائص الشريعة الإسلامية. بعد كل هذه المقدمات نبدأ الآن بدراسة تاريخ تطور علم الفقه الإسلامي، تاريخ تطور علم الفقه الإسلامي منذ بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا 1439 هجرية، تمام. ونحن هنا ندرس تاريخ علم، انتبهي، لا ندرس تاريخا سياسيا، هذا يدرس في علم التاريخ الإسلامي أو علم التاريخ عامة. يعني مش هندرس معارك وخلفاء وأحداث سياسية وما شابه ذلك، لا، هذا قد نتعرض له بطريقة تبعية. احنا ندرس تطور علم، تاريخ علم، اللي هو علم ايه؟ علم الفقه الإسلامي، واضح؟ يعني كيف ظهرت المذاهب، كيف نشأت، كيف ثبتت، وأبرز أعلامها، رجالاتها، مصنفاتها، الحركة الفقهية لماذا ضعفت، لماذا نشطت في عصور، وكيف كان نشاطها، واضح؟ وهكذا. طيب، عصور الفقه الإسلامي، عصور تطور الفقه الإسلامي 6 عصور حسب تقسيم بعض العلماء، و4 عصور على حسب تقسيم البعض الآخر، و9 عصور حسب تقسيم البعض الآخر. هناك من قسم تطور الفقه الإسلامي عبر التاريخ إلى 9 عصور، هناك من قسمه إلى 4 عصور، وهناك من قسمه إلى 6 عصور. المؤلف رحمه الله تعالى قسمه إلى 6 عصور، قسمه إلى 6 عصور. أنا شخصيا مع التقسيم إلى 9 عصور، أرى أنه أنسب وأكثر دقة وتفصيلا، لكن نحن على ما سار عليه المؤلف في هذا الكتاب المقرر، فهي 6 عصور، وهذا التقسيم اجتهادي، انتبهي، تقسيم اجتهادي، الهدف منه تسهيل دراسة تطور علم الفقه الإسلامي. فقال لك العصر الأول اللي هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام، العصر الثاني عصر الصحابة والتابعين، العصر الثالث عصر التدوين والأئمة المجتهدين، العصر الرابع عصر عصر التدوين والأئمة المجتهدين، ثم عصر الجمود والتقليد. إذن عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر التدوين والأئمة المجتهدين، الخامس عصر الجمود والتقليد، السادس اللي هو الفقه في العصر الحاضر. إذن مرة أخرى، العصر الأول عصر النبي عليه الصلاة والسلام وله خصوصيته وأهميته الكبرى، وهو أساس يعني هذه الدراسة. العصر الثاني عصر الصحابة والتابعين، العصر الثالث عصر التدوين والأئمة المجتهدين، العصر الرابع عصر التدوين والأئمة المجتهدين، العصر الخامس عصر الجمود والتقليد، العصر السادس والأخير اللي هو عصر ايه؟ الفقه في العصر الحاضر. الآن سنبدأ اليوم بايه؟ العصر الأول اللي هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكرك هذه العصور مختصرة في صفحة 69، ذكرها مختصرة في صفحة 69، تمام. الآن افتح الكتاب إذا سمحتي صفحة 70، لنبدأ بالعصر الأول اللي سماه المؤلف التشريع في العهد النبوي، التشريع في العهد النبوي، وسواء قلنا عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو التشريع في العهد النبوي، الكلام واحد، المعنى واحد، هو عصر الرسالة. عصر الرسالة التشريع في العهد النبوي، هذا العصر الأول هو أهم العصور وهو أقصر العصور زمنا، هو أهم العصور وأقصر العصور زمنا، وهو مدة 23 سنة، مدة بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة المكرمة و10 سنوات في المدينة المنورة، المجموع 23. مات عليه الصلاة والسلام عمره 63 سنة، بعثه الله تعالى في سن 40، بعثه الله تعالى في سن 40. مدة بعثة الشريفة 23 سنة، اللي هي تمثل هذا العصر، اللي هو العصر النبوي أو ما سماه المؤلف التشريع في العهد النبوي، تمام؟ هو أقصر العصور كما سيأتي بيانه، لكن أهم العصور لأنه فيه كان الوحي، فيه كان الوحي اللي هو أساس التشريع من الله عز وجل على إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو جينا نلقي نظرة سريعة على حال العرب قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، المجتمع في الجاهلية عند في جزيرة العرب، هو أصدق وصف عليه أنه مجتمع جاهلي، يعني لما عرفه العلماء بالجاهلية وعصر جاهلي فما بعدوا عن ذلك، ظلام دامس في جميع الأصعدة، ما فيش ناس تعبد الله عز وجل، عبادة أوثان مع بعض النصارى واليهود على ما عندهم من تحريف، يعني ليس على ليسوا على دين التوحيد، لا النصارى ولا اليهود، والبقية إيه؟ يعبدون الأوثان، اللات والعزة وهبل ومنات وغيرها، ومن عابد لشجر إلى عابد لكوكب إلى عابد لنجم إلى غير ذلك، كلها يعني صور متعددة للشرك والعياذ بالله. فهذا بالنسبة للجانب العقدي. في الجانب السياسي ما كانش في دول في قلب الجزيرة، قبائل تحكمها أعراف وتقاليد، بعضها أعراف فاسدة جدا، تمام؟ وفي ظلم اجتماعي، في ظلم وطبقية، في ظلم اجتماعي، المرأة ممتهنة، القوي يسحق الضعيف، وفي أغنياء وفي فقراء، والفقراء مش ممكن يموتوا جوعا، فراحوا عملوا مثل ما فعل الصعاليك، نهبوا أموال الأغنياء إلى آخره. مدنية ما كانش فيه في جزيرة العرب، تطور ورقي ما كانش فيه، المدنية كانت عند الفرس والروم، أما الحياة كانت بسيطة تميل إلى البدائية في كثير من الأحيان، ما كانش في عندنا دولة كما قلنا، قبائل تحكم، وفي ظلم اجتماعي، وفي طبقية صارخة، وفي عادات وتقاليد بائدة، وقبل كل ذلك في ضلال عقدي شرك. فيعني باختصار هو مجتمع وجاهلي بكل ما تتضمن الكلمة من معنى، ولذلك يعني وصفه بالجاهلي لأنه الجهل هو عماده، هو الصفة الأبرز له، جهل في العقيدة، ما بيعرف التوحيد، جهل اجتماعي، جهل في الحياة المدنية إلى آخره. أمام هذا الوضع اللي كان في جزيرة العرب قبل الإسلام، بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل البعثة، إحنا مش متعبدين بأفعاله اللي كانت قبل بعثته الشريفة، واضح؟ الأفعال اللي هي من السنة النبوية، المصدر الثاني للتشريع، اللي هي كانت بعد بعثته الشريفة، بعد بعثته الشريفة. الآن بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأوحى له بالقرآن وأمره بالتبليغ لما كان عمره سن 40 سنة. طبعا لا شك النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في سيرته الشريفة ما سجد لصنم وما عبد وثن، وكان منكرا لما عليه قومه من شرك ومن أشكال الكفر ومن عادات بائدة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الرعاية الإلهية واللطف الرباني بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الاختلاء في غار حراء، وهذا كان في آخر 3 سنوات من حياته، كان يقضي في ذلك الغار الليالي ذوات العدد، يعني متصلة 2، 3، 4 مع بعض، يأخذ زوادة من الطعام ويجلس في ذلك الغار، غار حراء في أعلى جبل اسمه جبل النور، معروف عند أهل مكة، وهو جبل عالي جدا. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في ذلك الجبل، في ذلك الغار اللي كان يأتي عليه ليل ونهار؟ كان يتأمل في هذا الخلق، لحظة التأمل، وكان هذا مما حبب إليه، وكان في استعداء تهيئة نفسية له عليه الصلاة والسلام لاستقبال الوحي الإلهي. يعني ما عليه قومي كل ضلال، خرافات، أساطير، تمام؟ لما أين الحق؟ أين الحق؟ هذا السؤال الذي كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الاختلاء في غار حراء الليالي ذوات العدد، متأملا في هذا الكون، متفكرا في هذا الخلق، حتى جاءه الوحي في تلك الليلة بعد 3 سنوات من هذا السلوك الذي اعتاد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه الوحي، جبريل عليه السلام أوحى له أوائل سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أول آيات نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بعد ذلك توالي الوحي، وبدأت بعثة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم اللي استمرت 23 سنة، وهي التي تكون لنا هذا العصر اللي هو عصر التشريع النبوي أو العصر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو قلنا أول عصور تطور الفقه الإسلامي، وهو أهم العصور لأنه فيه كان الوحي. المحاضرة القادمة سنبين كيف كانت طرق الوحي من الله تعالى لرسل وأنبياء عامة ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، ثم سنتكلم عن أبرز معالم هذا العصر، ثم سنتكلم عن أبرز معالم هذا العصر. وصلنا إلى أسفل صفحة 72، وصلنا إلى أسفل صفحة 72، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.